وفي هذا لا يبقى عليه اي ضرر. ونحن نعلم ان الاعضاء التي تتعرض للاوساخ والاكبار هي هذه الاعضاء الظاهره، الوجه، اليدان، الخدمات، وهذا صحيح. اما ان يكون من جمله الحكم التي تتعلق بمشروعيه الوجود النظافه فهذا لا اشكال فيه، لكن لا ينبغي ان نتصور ان الحكمه الوحيده من الوجود هي النظافه. وان تصورنا ذلك وقعنا في خطا كبير جدا، بل لعل فائده النظافه تقف عند اخر قائمه الفوائد من الوجود. هناك فوائد اجل تكمن وراء الوجود الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الفوائد غير منظوره، لا نراها، لكنها موجوده وان حكيت عنها. ما هي هذه الفكره؟ منها هذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. قلنا ان المعاصي الظاهره تتلبس اما بوجه او يدين او رجلين. فالانسان اذا اقبل ليتوضا بين يدي قيامه الى الصلاه يغسل وجهه، هو في الظاهر غسلا كأي غسل. اي انسان اذا راى ان وجهه احتاج الى توضيح يعلاه الغطاء يغسله كما يغسله المتوضا. لكن شتان، المتوضا يقبل الى الماء وقد قصد القربة فيما يفعل، وقصد في وجوده هذا ان يتهيأ للوقوف بين يدي الله عز وجل. فوجوده هذا ليس طهارة تتعلق بالاعضاء، وانما هي قبل ذلك طهارة نفسية من الارجاس والادراك. عندما يقبل الانسان ليصلي ويبدا السنه توضا يدعو، ونبي ان يعني ان يعقد الانسان قدره على ان يتقرب الى الله عز وجل في هذا العمل ليتهيا بعد ذلك للمصوم بين يديه عز وجل. هذه النية أعطت فردا هاما وجديدا لهذا الجسم، وهي في الظاهر عملية يقوم بها كل إنسان عندما يجد الحاجة إلى ذلك. فأنا عندما أعجب أن أتقرب إلى الله بهذا العمل وأتهيأ للنزول بين يدي الله بهذا الوجود بأركانه المعروفة، ثم أبدأ فأغسل وجهي، هذه هي عبادة. معنى غسل لوجهي زيادة على الظاهر الذي نراه أن هذا العبد يكون بلسان حاله يراه. أنا العاصي الذي اقترفت في جنبك آثامك بعين وبدم وبدم وربما بأنفي، وأنا لا أملك أكثر من حق أغسل وجهي الذي كان محل تجري هذه الآثام والأخطاء بهذا الماء الذي جعلته طهورا. هكذا يقول الله عز وجل يقص الماء الباري سبحانه وتعالى الذي انزله على عباده من سلم عليه بانه انزل علينا ماء طهورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والاسلام نورا. فانا ارسل اثار ذنوبي التي عصيتك بها بعلم هذه او بلسان او بانف او بسمع، ارسل اثار ذلك بهذا العمل الذي امرتني به. هذا العمل بهذا الحق ماذا تكون نتيجته؟ نتيجته ان الله عز وجل يطهر العين مما علق بها من درن المعاصي، ويطهر اللسان مما علق به ايضا من اللغو، ويطهر الاذن مما علق بها ايضا من المعاصي والمحرمات. فاذا غسل الانسان يده كتمه للوضوء والخط ذاته مستمر، النية مستمرة إلى آخر الوضوء، فإذا مس الماء يد الإنسان بهذا الخط فلسان حال هذا الإنسان يقول: اللهم إني قد عصيتك بهذه اليد وما أكثر معاصي اليد، وإنني لا أملك أن أطهرها من هذه المعاصي إلا بهذا الرمز الذي أقوم به والذي أمرتني به. فأنا أغسل يدي بهذا الماء الذي جعلته طهورا، أملك أن أنظف منه الظاهر، وتملك أنت أن تنظف منه الباطن. وهكذا اليد الأخرى يأتي الجواب من الله عز وجل أن آثار هذه المعاصي التي تلبست باليدين أيضا تتطهر، وتتطهر اليد طهارة باطنة كما تطهرت طهارة ظاهرة. كذلك الحال عندما يغسل الإنسان رجليه، لا هذا القصد مستمر، وهذا اللسان لسان الحال يقول هذا الكلام ذاته، يعني يقول الانسان: يا رب انا عصيتك سعيا بقدمي الى ما لا يليق، وانا اسف ونادم، ولا املك ان اطهر قدمي من هذه المعاصي، ولكني املك ان اطهرها من الارجاس الظاهره، فقد نهرتهما من الرجس الظاهر، وامر منك وارجو ان تطهرهما من الرجس الباطن. هذه هي فلسفه الوضوء. فلسفه الوضوء ان الانسان قبل ان يقف بين يديه مطلوب منه بالذات بمقتضى الذات ان يخفف عن كاهنه الاوزار حتى تكون وقفته بين يدي الله لها معنى. كيف يخفف الاوزار؟ اوزار بعض منها اقترفت في العينات، بعض منها الاذنان، البعض اللسان والفم، البعض اليد، البعض القدم. لا نتكلم عن المعاصي الباطنه. فقبل ان اقف بين يدي الله مطلوب مني ان اخفف من هذه المعاصي حتى تكون وقفتي بين يدي الله وقفه ذات معنى. فكيف يكون التخفيف بهذا الرمز الوضوء؟ والباري سبحانه وتعالى الكريم يجيب: كما ان الله بكرمه جعل هذه الماده، هذا الجوهر العذب السيان العظيم الرائق، جعله ماده لازاله الاقدار الظاهره والاوساخ المتنوعه، كما ان الله جعل الماء طهورا بهذا المعنى الحسي،

ترصد هذه المعاني المتلبسة بالأعضاء كالأجهزة التي استطاع بعض الناس أن يكتشفوها، فترصد زجاجات معينة في ما يتعلق بجوانب من جسم الإنسان وكيانه. نعم، الإنسان لا يحجبه عن هذا إلا العجز والجهل، وإلا فهنالك فرق كبير واقعيا وعلميا بين إنسان كان وجهه محفوظا ومكلوعا من روافض المعاصي وأقدارها يتلألأ ظاهرا وباطنا، وبين وجه كما قلت لكم تراكمت وترتبت عليه ظلل المعاصي وخطرتها فرق كبير، والانسان ان لم يكن يحس بهذا الفرق استعانه بعينيه لا ينبغي ان يقول اذا لا يوجد فرق موجود. وانا اعلم ان الانسان ربما استطاع غدا ان يقتنع جهازا، هذا الجهاز يرصد المعنى الذي اقوله، وان تم يرصد الفرق بين الحالتين، حاله ما قبل الوجود بالنسبه لانسان تراكمت على اعضائه المعاصي، وحاله ما بعد الوجود بالنسبه لهذا الانسان ذاته. ولو اعطي الانسان قدره واستطاع ان يصل الى شباب الكيان الانساني وان يبدع الجهاز المتلائم مع هذه الناحيه، عباره عنه كما كانت اطراف موضوع بيئيه انواع من الشعاع تتصرف الى كيان الانسان لهذا المرض سهولة بمكان ان يرصدها انه واقع هذا الشيء، هذا امر واقع. واذا كان هذا الامر واقعا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا الامر الذي لا اشكال فيه قط. نحن حياتنا ايها الاخوه التي نعيشها فوق هذه الدنيا حياه جسم ممزوج بروح، جسم وروح يتفاعلان، لكن ينبغي ان نلاحظ ان الجسم عباره عن الغطاء الكثيف الذي تختفي تحته حقائق الروح. فنحن نرى من الانسان هذه الكثافه، نرى من الانسان هذه الظواهر المادية، لكن فلنعلم ان الروح تبعث اشعتها الى هذه الظواهر المادية. الانسان ينعكس على كيانه شعاع روحه وليس العكس. فعندما ينظر الانسان الى شخص امامه ويرى عينا وانفا وفما ووجها وهذه القسمات قسمات ماديه، قسمات من لحم وعظم ودم، تمام. لكن لو ان هذا الانسان تامل في صاحبه وهو ينظر الى وجهه لراى ان معنى يفيض على قسمات وجهه الماديه. هذا المعنى لا يوصف ولا يركب، من اين انعكس على قسماته هذا المعنى؟ من داخله، من روحه. لذلك عندما يموت الانسان يوجد الى فرق ما بين موته وحياته. قبل ان يموت تنظر الى وجهه فتجد معنى يتحرك على وجهه، لا تستطيع ان ترصده عيناك ولكنك تعيشه. اذا مات الوجه هو المظهر هو وبإمكانك لو قلت إن لونه قد ظهر واصفر وآل إلى يعني حال من الكآبة ممكن أن تستعين بالمكياج وتعيد إليه اللون الذي كان على وجهه من قبل ولكن لن تجد المعنى الذي كان يلوح على وجهه لن تجد ما تسميه الجمال ما تسميه الاستئناس لهذه القسمات لن تجد شيئا من ذلك على وجهه مهما حاول ومهما بدت لماذا لان هذا الانس الذي كان يترفرف على وجهه لم يكن يشع من الدم المتبرج في وجهه ولم يكن يشع من وصفك المادي لعينيه لا لثوابهما ولا لبرقهما ولم يكن يشع من حمره على الشفتين ابدا انما هذا البريق الذي كنت تستانس به عندما تنظر اليه كان ينعكس اليه من اغوار الكلام من روحه ولما خاضت الروح ذهب ذلك الرياء وتسرب منه اي تسرب ذلك المظهر اي ذلك الجمال فلم تعد ترى شيئا ترى مظهرا لكن السر الذي كان يلوح في هذا المظهر لم يعد يبدو قط هذه حقيقه معرفها ماذا نفهم من هذه الظاهره التي ما اظن ان فينا من يرتاب فيها نفهم ان الروح تتجلى على الجسد والكيان الروح تعطي مظهرها للشكل فاذا عرفنا ذلك فانظر الى هذه الروح الروح هي التي تتعامل مع الله عز وجل اذا كان الانسان عاصيا عاكفا على اللهو والعصيان والاستكبار على الله ينتقل من فجور الى فجور فالاذى يصيب في كيانه من الروح الجسد قد يشعر بالتنكر الطرف يلذى لكن الذي يتأذى في جوفه من الروح الروح هي التي تقصد وهي التي تتألم لأنها لا تتفق مع هذا أبدا فإذا تألمت الروح وأصاب الكرب انعكس هذا الكرب من الروح على قسمات الوجه فتجلى وجه صاحب هذا المعاصي وعليه ظلم وقتال ومظهر يبعث الوحشة على الرغم مما يمكن ان تصفه من مظاهر الجمال هذا شيء اخر وهو اصعب من ان يخفي هذه الظلم من الكآبة والقطرة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت في درسنا بالامس في اخر درسنا ان الانسان الذي انخلص في المنطقه واستمر على ذلك اذا نظر اليه الناظر راى اثار هذه المنطقات واضحه على وجهه اقول واضحه ولا يعني انها نور انها طبقه مثل طبقه الغبار على اليد اعني ان عينك تشعر بهذه الظلم هذه التموجات الضبابيه على وجه هذا الانسان فاذا تاب الى ربه واذا عاد الى رشده واذا اقترح مع خالقه انظر اليه انت بذاته وانظر الى وجهه تجد ان ذلك العقب او ذلك الثواب انعكاساتها على ظاهر الجسد، وأبرز لوح رادار تتجلى آثار الروح عليها هو الجسم. هذا الوجه إما أن تنعكس عليه رضا الروح وسرور بربها عز وجل عندئذ يتلألأ الوجه، وإما أن ينعكس على الوجه قرب الروح وضيقها وألمها، وعندئذ ينعكس على الوجه مكيد ذلك. فهنا يتبين لنا بعد جديد لأثر الوضوء في كيان الإنسان. الوضوء سر من وراء الطهارة والنظافة، سر بين العبد وربه. يضع الله في هذا الماء عندما تقصد به الوضوء سرا إضافيا. بهذا الوضوء بهذا السر يتساقط كما قال رسول الله آثار أثر هذه المعاصي، يتساقط السواد تتساقط هذه القطرة، لأن المعاصي ذهبت وآثارها انطلقت والروح انتعشت. إذا انتعشت الروح ضعفت لا انتعاشها إلى الوجه. نعم، والوضوء هو جديد ما بين الروح والجسد، والتعالم الله سبحانه وتعالى المعجم من جنود الله عز وجل. والا تحدثني عن ذاك الذي لا يقوم يغسل وجهه ولا يديه، بل يغتسل ويستحم كنيات خمس مرات. رجل ملحي فاجر كافر مثلا، كل يوم خمس مرات يدخل الحمام ويستحم. نعم، ثم انه يخرج ترى النظافه تماما عليه، لكنك لم ترى شيئا من النور الذي نتكلم عنه. على الرغم من انه يغلق على نفسه كل يوم ما لا نعلم قدره من الماء، على الرغم من ذلك كله فإن وجهه على الرغم من بلاغه وعلى الرغم من أنه مقطوع لا يتماسك عليه غبار ولا خباء، على الرغم من ذلك تنظر إليه فتجد أن زملا من الضباب والكرب تتجلى بوجهه شيء نراه ونلمسه. واذكر انني رايت رجالا من الغربيين قبل ان يدخلوا الاسلام، ورايتهم قبل الدخول في بعد الدخول في الاسلام، ولا يكاد الانسان يشبع من النظر الى هذا الوجه متذكرا نفس الوجه قبل سنوات ليتعجب من شأن الله عز وجل وسلمه. هذا الانسان ذاته رأيته العام كذا كأن وجها اخر كان له، لم اكن اجد شأن النظر هذه النورانية وهذا التلألؤ الذي اراه الان على وجهي. هذا من كثرة الماء النظافة ظاهرة لها دورها، ولا نبحثها حتى على الإسلام دين النظافة، لكن دين النظافة يقف الماء فيه عند حد معين لا يتجاوزه، أما ماء هذا فله سرا لا يمكن لهذه العلوم المادية المنظورة أن تحصر هذا السر وأن تتحدث عنه بمقاييسها المحدودة أبدا. لكن لو أن الإنسان ازداد عمقا في إيمانه لعلم هذا المعنى. هذا القرآن الذي أقوله حقيقة علمية، ما يتعلق بتفاعلات الجسد مع الروح أمر ثابت علميا ولا اشكال فيه اطلاقا. مصيبة طائفة من الناس انهم يظنون يتصورون ان بين العلم والدين فرقا، وان العلم يسير على حق والدين يسير على خطا، وانهما خطان متوازيان. ولذلك يقول قائل يعني العلم اولى ولا الدين؟ هذا سؤال غلط، التصور غلط. ولو كان الدين له خطه المستقل والعلم له خطه المستقل حقيقة لقلنا بدون توقف، بل خذ العلم وضع اي دين ينفصل عن العلم. لكن التصور غلط، العلم خط، نحن امام خط واحد لا فهم له، هو خط العلم وبس. لكنك اذا كنت مع خط العلم وظللت تسير يسلمك طريق العلم الى الدين، يسلمك طريق العلم الى الدين، الدين الحق، الايمان بالله عز وجل. ومن لم يصل الى الدين فليعلم انه لم يصل مراحل العلم كله، وان كان يتكلم باسم العلم ويتحدث عن العلم وما الى ذلك. إذن هذا المعنى هو يعني شيء من معاني هذا الحديث الشريف الذي يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. ومن هنا نعلم ان الوضوء عمل من اعمال الخير الى جانب اعمال الخير الكثيره التي نتكلم عنها في هذا الباب. ثم ياتي الحديث الرابع عشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر. ويكمله الحديث الخامس عشر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اثبات الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظام الصلاه بعد الصلاه كذلك من رضاك. المعنى واحد الذي يدور عليه الحديث الاول والحديث الثاني، والمعنى ما هو؟ معنى ان الانسان عندما يقبل الى الله عز وجل يؤدي الطاعات الاوامر التي كلف بها، من شان هذه الطاعات ان تزيد ما بينها من الاثام والمعاصي، من شان هذه الطاعات أن تزيد ما بين الطاعة والطاعة من المعاصي. نعم، هذا كلام الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله لا يسجل العبد لنفسه بها أجرا فقط، بل أيضا الحسنات تقوم بدور سلبيا قبل ان تقوم بالدور الايجابي، وهو انها تزيد او تنحو المعاصي التي كان قد اقترفها. فالانسان الذي يؤدي صلواته على وقتها كما امر الله عز وجل، الصلاتان اللتان يذهب اليهما الانسان تذيبان وتحرقان ما بينهما من المعاصي. وقد قلنا بالامس الجمعه التي يصليها

يدعو عنه بسبب هذا السعي من الخطايا. لا، هذا شيء ثاني، كثرة الخطا الى المساجد. شيء اخر، انتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرضا. صليت المغرب اخذت تنتظر صلاه العشاء، صليت الظهر وبين الحين والاخر تنظر الى الساعه فتلقم اذان العصر، صليت العصر بين الحين والاخر تنتظر صلاه المغرب. هذا ان دل على شيء فعلنا يدل، يدل على ان القلب مشدود الى الله، مشدود الى الرغبة في ان يعود الانسان بعد ان فرغ من الصلاة الى صلاة اخرى. واذا كان القلب بهذا الشكل مشدودا الى الله فليس هنالك اجر اعظم من هذا الاجر. ولذلك يسمي رسول الله لهذا الامر الرباط. الرباط نوع من انواع الجهاد، يعني اذا رابط الانسان على فترة من الثمور دائما ناظر متامل ان لا ياتي عدو من هذه الثغره فيكون رباط. كذلك اذا كان الانسان مراقبا نفسه ينتظر الميقات الثانيه للصلاه، بعد الميقات بعد الميقات هو في رباط، ولا يقل اجر هذا الرباط عن اجر اي انسان اخر يقف في ثغره من ثغرات المسلمين يحرق البلدة تنزع عدوا من الاعداء. هذا المعنى عندما نتمثله ايها الاخوة ندرك ان الانسان اذا التزم هذه الاوامر فان المعاصي لا تخفى ولا تشكل خطرا عليه. لكن اعود فاقول بالشرط الذي ذكرته بالامس والذي ينبغي ان نضعه نصب اعيننا، ما هو؟ وأن لا يحسب الإنسان بهذه الطاعات أن يجعل منها جسرا لمزيد من المعاصي. إن هو فعل ذلك فهذا مكر، ولا يحيط المكر السيئ إلا بأهله، هكذا يقول الله عز وجل. الإنسان عندما يصلي صلاة حقيقية لوجه الله لا يبتغي بذلك شيئا غير الله عز وجل، لابد ان تجعله هذه الصلاة مقلعا للمعاصي. والانسان اذا كان يتوضأ ويقصد بوضوئه ان يتخلى عن معاصيه وان يطهره الله مما اقترف، لابد لهذا الوضوء ان يجعله يستيئس من المعاصي ويستانس بالطاعه. لا يشترط ان يكون ذلك عمره، لا، تدريجا شيئا فشيئا. وقد كان في الصحابه رجلا يصلي، لكن الصحابه كانوا يرونه اسفا على بعض المعاصي، فقالوا او شكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتنهاه الصلاه. استمر على هذا ربحا من الجبل، جاء مرة أخرى يقول، فقال عليه الصلاة والسلام فتنهاه الصلاة، وأخيرا ما أكل صلاته كان. تحول هذا الإنسان إلى طاعة الله، فإن لم يتحول فلسوف يترك الصلاة. أحد شيئين، إن كان مخلصا في إقباله إلى الله يجذبه إخلاصه يوما ما عن تلك المعاصي والمغلقات، وإن لم يكن مخلصا لوجه الله يقصد بذلك شيئا آخر فإنه شيئا فشيئا يتقلق عن تلك الطاعات التي كان يؤديها. وربما تعهد هذه الطاعات بين الحين والآخر لكنها لا تفيده شيئا، هي من الاعمال التي يراقي بها هذا الانسان وهي نوع من انواع الشرك كما اوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه: اذا